محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. شوف كيف يجمع الإسلام بين أمرينه متناقض. شدة قال لك عشان الإسلام ما جاش عشان يطبع الإنسان على أن يكون شديد، لأن هناك مواقف شتى تتطلب الرحمة، ولم يطبعه على الرحمة المطلقة لأن هناك مواقف تتطلب فلم يطبع الإنسان في قالب، ولكنه جعل المؤمن ينفعل للحدث. يفتى عايز شدة ولا عايز رحمة؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. يعني ما تقولش انه طبع المؤمن يبقى ذليل ولا طبعه يبقى ايه عزيز، بل طبعه يكيف نفسه التكييف اللي يتطلبه الايه المقام. يبقى مره ذليل على ذليل للمؤمن وعزيز على مين؟ على الكافر. محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار. جعلنا بالاسلام، الاسلام زي ما اقول اننا جعلناكم امه ايه وسط. هل الوسط يعرف بانك تعرف الطرف اليمين وبعدين الوسط وبعدين الطرف الشمال، ولا تعرف الطرفين الاول؟ يبقى لازم تعرف مين الطرفين الاول ثم تحدد مين. لا يعرف الوسط الا بتحديد الطرفين. فاليهودية بالغت في المادية، والنصرانية بالغت في الايه في الروحانية والرهبانية، ورهبانية ابتدعوها الله. ولذلك لما سئل سيدنا عيسى عن مسألة ميراث قال أنا لم أبعث مهرسا، وجاء عايزين يعمل شحنة للطاقة الدينية. وشوف العجيب، رغم الخلاف اللي بينهم وبين بعض الخلاف الطويل العريض ده ويختلفوا، وشوف بقى هم اليهود يقولوا في المسيح ايه وفي أمه، والمعركة اللي قايمة بينهم وقضية الصلب ومش عارف ايه، وبعدين يجوا علشان الاسلام يقوم يجي اهل الفكر عندهم قال يعملوا ايه الكتاب المقدس. طب الكتاب المقدس هو ايه يا سيدي؟ اثنين، العهد القديم والعهد الجديد، اشمعنا التحتم في كتاب واحد؟ طب ما كنتوا تتحدوا فيما بينكم، اتحدتوا ليه في كتاب واحد وعملتوا الايه كتاب الايه ده؟ انتوا بينكم وبين بعض صنع الحداد، ايه اللي خلاكم تعملوا؟ قال لك لانهم جم لهم خصم عنيف عليهم الاثنين، فقال لك مش ممكن الا اننا ايه لازم نلتقي ولو في عداوه هذا الدين. طيب لما نيجي بقى نشوف المنهج المادي والمنهج الروحاني، قال لك ساعتها تاتي لفرس تركبه ثم يشروط بك الفرس شروط لا يقوى توازنك على ان تستقبل حركته وتخاف لا تقع. ما هو معنى واحد حيقع من الحصان ان توازنه ما ناسبش مين؟ ما ناسبش حركه الحصان. ماذا تصنع؟ بتمسك الايه اللجام، بتشكمه بهواده ولا بقوه؟ بقوه على قدر الحركه اللي عنده. وبعدين اتظل شاكما له بقوه ولا بعد ما يهدت تركيبه؟ اذا فكل حركه زي المعاني تمام زي الماديات لها حركه مقابله لكل فعل ايه يعكسه يساويه ويضده في الاتجاه. لما الماديه اسرفت واليهود قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله ايه جعل، فأسرفوا في المادية أول لدرجة ان المسألة متعلقة بقوتهم. لما كانوا في التيه ربنا بينزل عليهم المن والايه السلام. طب بالله بقى في احسن من كده؟ المن ده حاجة كده تشبه يعني بتيجي على ورق الشجر يعني زي كرات كده بيضاء كده زي النبي، وبعدين يجوا الصبح يهزوها، دي تلاقوها في العراق وفي يهزوها كده تقوم تنزل على الملاية البيضة زي مبلورة كده بيضة ويجمعوها زي الحلقوم كده، وبيضة زي القشطة وحلوة زي العسل النحل، يجمعوها اسمها الايه المن. وبعدين يجيبوا السلوى دي الطائر، طوائر الحبارة ده الكبير دي، فكان ربنا بيقيتهم في التيه قالوا لا لا لا لا مش عايزين

أم قال إيه وأنا خرجت من الظلمة إلى النور أهو، النور يعمل لي إيه؟ يورينا الطريق الكويس. يبقى كلام منطقي ولا لا؟ خرج من الظلمة إلى النور، ولما خرج إلى النور بانت قدامه إيه؟ الطرق الموصلة إلى الخير والطرق الموصلة لغير الخير، يبقى يبان منه. ويهديهم إلى صراط مستقيم، أو إيه؟ أن يهديهم إلى صراط مستقيم هو الجنة، بعد ما يخرجهم بقى من الظلمات إلى النور وحركتهم تبقى متساندة ولا فيش متعاندة ولا فيش اصطدام ولا حاجة، يبقى يهديهم إلى إيه؟ صراط مستقيم إلى إيه؟ إلى الجنة.